يقول شاب مراهق أفطر 3 أيام في رمضان لأنه بذل مجهودا عظميا كبيرا ولم يستطع أن يكمل صيامه لرغبته الشديدة في الماء، فما هو الحل؟ هل يصوم عن كل يوم 60 يوما متتالية أم ماذا يفعل، مع العلم بأنه محافظ الآن على صيام رمضان وصيام الاثنين والخميس؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان أفطر لأنه لم يستطع إثناء الصوم بسبب شدة الظما بسبب الإرهاق الذي أصابه وخفى على نفسه الموت أو مرض شديد، فهذا له عذر ولا سعاده إلا أن يقضي يوما بعد مدى اليوم، يعني 3 أيام بدل 3 أيام فقط لا زيادة. إذا كان فطره بالماء، أما إذا كان فطره بالجماع هذا شيء آخر، لكن إذا كان فطره بالماء فعليه قضاء اليوم فقط والحمد لله. أما إذا كان تساهل قلنا له هناك ضرورة فعليه التوبة مع القضاء، قضاء اليوم فقط عن كمية اليوم 3 مع التوبة إلى الله. أما إذا كان الأمر خطيرا لأن صار شدة عظيمة وخاف من مرض شديد أو من موت فهذا آخر. وقد فصل لكم ما حرم عليه ما طيب طويلا، الله يقول جل وعلا وقد فصل ما حرم عليه ما طيب طويلا، وقد فصل ما حرم عليه ما طيب طويلا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. سمعت شيخ، قد يفطر بعض الناس لأمر ما كهذا الأمر الذي حل بأخينا، فإذا ما أفطر لا يستمر في صيامه بعد ذلك بل يستمر مفطرا فيأكل ويشرب ويستبيح المأكولات. لا لا يجوز له، يفطر بغير الحاجة يشرب ثم يمسك إذا كان من أجل الظما، يأكل ما يسد ورقة إذا كان خطأ من أجل الجوع ثم يمسك حتى غروب الشمس، لا يستمر في الفطر، إنما أكل وشرب لحال الضرورة ثم يستمر. وهكذا لو أن الإنسان أراد إنقاذ إنسان من ورقة من ورق أو من عدو ولم يستطع إلا بفطر، أفطر وأنقذ أخاه ثم أمسك، أمسك إلى غروب الشمس وقضى اليوم فقط، يقضي اليوم فقط لأنه أفطر بالضرورة. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.